بص مالك يا حبيبي مش هصبرك. Thank you. Oh. Oh, الله عليك. لا تحتجوا الشمس ولا للقمر Yeah. شرف. الله الله الله. السلام يا طبيب تعريف تعريف كأنها خير. الله أكبر. في النملة كتابنا فيه. الله Oh, Hold on.